فوقاهم الله شر وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين فوقاهم الله شر فوقاه الله سيئات ما مكروا بهم يا ربنا آثار العيون والحسد والأسحار فوقاه الله سيئات ما مكروا بهم أجمعين يا ربنا الشر وأهله الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك. بسم الله يرقيك من الالتهاب. بسم الله يرقيك من الالتهاب في الجسد في البطن في الرحم وفي الجسد. بسم الله يرقيك من عيون قاتلة. بسم الله يرقيك من عيون نظرت وما برت أصحابها على حسن جسم وقامة وعلى الشياكة والأناقة. بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا قديما مشروبا. تجمد في رحمها وتجمع على التعطيل عن زواج وعن دراسة وعما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة. أبطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقاد. وفك المرابط يا ربنا كلها. أبطل يا ربنا ما سبب الالتهاب في الصدر وفي البطن وما سبب الدوخة والصداع والألم وما سبب المرارة في اللسان والدوخة والغثيان. بسم الله يرقي رأسك بسم الله يرقي جلدك بسم الله أرقي شعرك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر. بسم الله يرقي بطنك والرحم. بسم الله يرقي الفرج. بسم الله يرقي الدبر. بسم الله يرقي العظام. بسم الله يرقي دمك والعصابة. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله يرقيك من عيون النظر القاتلة على التهاب دائم ومستمر قوي عظيم شديد. قلل راحتك أثر عليك على نفسيتك آلمك وأوجعك طوال اليوم عند يقظتك ومنامك. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. بسم الله يرقي الرحم من التهاب فيه. بسم الله يرقي القولون. بسم الله يرقي الأمعاء. بسم الله يرقيك من حرارة شديدة

وفي ظهرها مربوطة مربوطة بالفقرات والعضلات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أنت حسبنا على جن عفريت ومارد وعلى جن طيار وغواص. أنت حسبنا على مردة وعلى عفاريت في الجسد في الجسد. ويخرجون عند الرقية ويخرجون قبيل الرقية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأنت حسبنا عليهم وعلى من ملك جسدها من مارد وعفريت وعاشق. عليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين. عليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين. عليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين. عليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين. عليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين. عليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين. وعليك يا ربنا بسلاطينهم الفاجرين. وعليك يا ربنا بفراعنتهم المعتدين الباغين. وعليك يا ربنا بمن سكر جسدها من العاشقين والحاسدين. اللهم طهر جسدها وروحها. طهر يا ربنا الروح الزكية النقية التقية. اللهم إني أسألك بأعمال صالحة قبلتها منا ومنها إلا شفيتها وكفيتها وعافيتها من ضرها العظيم من ضرها العظيم من أعلى راسها إلى أخمص قدميها. يا ربنا على يقظتها وعلى منامها على روحها وعلى جسدها على راسها على شعرها على عقلها وإدراكها على سمعها وعلى بصرها وعلى قلبها وعلى صدرها وعلى بطنها ورحمها وعلى قفاها وظهرها وعلى جلدها وأظافرها وعلى يديها ورجليها وعلى حظها ونصيبها. اللهم كن لها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. اللهم إني أسألك أن تشفيها بالشافية وأن تكفيها بالكافية. اللهم قها بالواقية وافتح لها ولنا أجمعين بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اشفها بالشافية واقها بالكافية واقها بالواقية وافتح لها ولنا أجمعين بالفاتحة. وافتح مخارج الأسحار بالفاتحة.

واخرج يا ربنا ساكنا في القلب وفي الصدر. بسم الله ارقيك يا امه الله من ساكن في الصدر من ساكن في الصدر من ساكن في الصدر ضيقا ضيقا ضيقا من ساكن في القلب في القلب احزنا احزنا احزنا خوفا خوفا فزعا. بسم الله ارقيك من ساكن من ساكن في الراس سبب نسيانا شديدا وشرودا في الذهن واثر على الادراك والذهن واثر على الادراك والعقل اثر على الادراك والعقل. بسم الله ارقيك يا أمة الله من ساكن في الراس من ساكن في الراس من ساكن في الراس على المخ والمخيط وعلى العقل والإدراك. بسم الله يرقيك من ساكن من ساكن في القلب وفي الصدر سبب وسوسة سبب وسوسة سبب هلوسة سبب وسوسة وسوسة وسوسة وهلوسة. بسم الله يرقيك من ساكن من ساكن في الجسد ظالم بسم الله يرقيك من ساكن من ساكن ظالم طاغ باغ عاشق عاشق عاشق الجمال والباء والنظارة والشياكة عاشق الروح الطيبة عاشق عاشق عاشق ما آذانا واعتدى عليا أنت حسبنا علي عليك به عاشقا لا آذانا في رحمها آذانا على نفسها آذانا على شرفها آذانا ظلما وبغى وطغى عليها أنت حسبنا علي. اللهم اقطع آلته اللهم اقطع آلته ونجي المؤمنة منه يا ربنا نجيها منه يا مولانا آلاها على نفسها يشم ويضم ويتلمس ويتحسن أنت حسبنا عليه. فتى عن طريق سحر وحسد واي فعشق الروح الطيبة فعشق الجسد فعشق الجمال والبهاء والنظارة عشق الجسد عشق تفاصيل الجسد أنت حسبنا علي ظلمها وقهرها ظلمها وقهرها وعن الزواج صرفه عنها وحجبه عنها. اللهم عليك ماردا وعفريتا ساحرا وحاسدا. بسم الله ارقيك من ساكن من ساكن في البطن من ساكن في البطن مربوط معقود عليه ربط نفسه ربط جسده فيها لئلا يخرج ربط نفسه عشقا فربط جسده فيها. بسم الله ارقيك من ساكن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن ظلمك وقهرك أتى عن طريق سحر مأكول ومشروب أتى عن طريق عقد الحسد والعيون. بسم الله أرقيك من ساكن في الأحشاء من ساكن في الأحشاء من ساكن في الأحشاء من ساكن في الرحم من ساكن في الرحم انصرها عليه يا ربنا ظلمها وقهرها وغلبها واعتدى عليها واعتدى عليها عليك به يا ربنا قسم داره اللهم قسم داره اللهم قسم داره. الله أكبر الله أكبر أنت حسبنا عليه قد شرفها حبا قد شرفها حبا. معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله

في المعدة في المعدة والبنكرياس والبنكرياس والبنكرياس والكبد والطحال والكبد والطحال والكبد والكبد والكبد والكبد والطحال والطحال والطحال والطحال والبنكرياس والبنكرياس والبنكرياس والقولون والقولون والقولون والقولون والاثني عشر والاثني عشر والاثني عشر أنت حسبنا يا ربنا على من سكت الكليتين والحالبين والمثانة حتى حسبنا يا ربنا على من سكر الكليتين والحالبين والمثانة حتى حسبنا يا ربنا على من سكر المبيض هل مبيض الايمن هل مبيض الايسر هل مبيض هل مبيض الرحم والفخذين حتى حسبنا على من سكر الفخذين الركبتين والساقين والقدمين حتى حسبنا على من سكر المفاصل وعقد الحقد فيها وربط المرابط فيها وضامها وضرها من اثر الحسد والعيون والاسحار حتى حسبنا يا ربنا على من سكر الساعدين والمرفقين والكفين أنت حسبنا على من سكن شعرها على من سكن الشعر الشعر الشعر الشعر الشعر الشعر الشعر والظفر أنت حسبنا على من سكن الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم والعظم والمفصل أنت حسبنا يا ربنا على من سكن جسدها خدم السحار وحرس الأسحار خدم السحار وحرس الأسحار خدم السحار وحرس الأسحار وأتى عن طريق العيون والحسد وأتى عن طريق العيون والحسد وأتى عن طريق العيون والحسد أنت حسبنا على من سكن الجسد نفسا سكنت الجسد نفسا سكنت الجسد سكنت الجسد نفس عليك بنفس نفس عليك يا ربنا بنفس نفس سكنت الجسد سكنت الجسد ظالمة حاقدة ما لها تامر زوال أثرت عليها وما يتهم من الزواج أثرت عليها أمرضتها الخيالات والأوهام والوساوس والهلوسة والخوف والرهبة والرهبة والعصبية والنرفزة أنت حسبنا يا ربنا على من ضرها وضامها وآلمها وأوجعها وسكن جسدها ظلما وطغيانا وبغيا وكيدا ومكرا من انس وجان من الأقارب والأنساب والجيران أنت حسبنا يا ربنا على من ظلم وسحر وحسد بسم الله يرقيك ممن سكر الجسد بسم الله يرقيك من عقدهم بسم الله يرقيك من خبثهم بسم الله يرقيك من عقدهم بسم الله يرقيك من خبثهم بسم الله يرقيك من ضرهم بسم الله يرقيك من خيوطهم بسم الله يرقيك من خيوطه بسم الله يرقيك من خيوطه بسم الله يرقيك مما في الجسد من خيوط من خرز من ورق من ماء سحر وحسد وهائم ومن دم ومن علق سحر وحسد وعيب ومن خلق سحر وحسد وعيب بسم الله يرقيك مما في الجسد من اثر السحر والحسد والعيب بسم الله يرقيك قيامة الله والله يرقيك بسم الله يرقيك مما في الجسد من سحر زئبق أقول يا رب لا سحر زئبق ورصاص بسم الله يرقيك من سحر زئبق ورصاص بسم الله يرقيك من سحر عظيم أقوله يا ربنا وآخرين بسم الله يرقيك مما سكن الجسد ومما في الجسد من الأسحار والعقد ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة